الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وعن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. قال الأعمش حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وعن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه يعني أن أعرض له صلى الله عليه وسلم أو أن أظهر له. وابن الأثير يقول أي أن أستقبله ببدني في صلاته، فأكره أن أستقبله ببدني فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وعن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق وعليه بعضه إلى جنبه. هذه الأحاديث أيها الإخوة بوب عليها الإمام النووي باب الاعتراض بين يدي المصلي. نعم، اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، يعني وأنا امرأة جلست بين يدي المصلي لا يبطل صلاته. كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، تقول عائشة وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، يعني أنا نائمة. بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال باب الصلاة خلف النائم، باب الصلاة خلف النائم. فلو واحد صلى خلف نائم، النائم أمامه وهو صلى خلف، ما في مشكلة، ما في بأس، هو نائم لا يتحرك. المشكلة في المرور بين يدي المصلي، الأمر المنهي عنه المرور بين يدي المصلي وليس الاعتراض بين يدي المصلي، الجلوس بين يدي المصلي. قالت وأنا معترضة بينه وبين القبلة، ففيه إشارة أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي ليس كحكم المرور بين يدي المصلي، اعتراض المرأة بين يدي المصلي ليس كحكم المرور. الكلام عن المرور، احنا ذكرنا الدرس الماضي أن مرور المرأة بين يدي المصلي إذا لم يكن المصلي قد اتخذ سترة فإنه يبطل الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مذهب الإمام أحمد ومذهب ابن خزيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الواضح الصريح، قال تعاد الصلاة من ممر المرأة والكلب الأسود، تعاد الصلاة. إذن الصلاة باطلة. فلو أن رجلا مرت أمامه امرأة ولم يتخذ سترة، إذا اتخذ سترة لا بأس عليه، الأصل يمنع، مرت لا حرج عليه، لكن لم يتخذ سترة فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم فإنه يقطع صلاته. قلنا هذا نص الحديث. إذن المرور هو الذي يبطل الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، مرور المرأة بين يدي المصلي هو الذي يبطل الصلاة، إذا لم يكن بين يدي السترة تصير صلاته باطلة المرور، لكن الاعتراض هذا لا يبطل الصلاة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها اعترضت على الصحابة، والإمام الزركشي له كتاب اسمه الإجابة فيما استشكلته عائشة على الصحابة، يعني عائشة رضي الله عنها كان لها اعتراضات على الصحابة، الصحابة كانوا يقولوا أقوال فعائشة تعترض عليهم، مثل ما مر بنا أن عائشة اعترضت على أبي هريرة أنه قال من أصبح وهو جنب أصبح صائما فصيامه غير صحيح، فاعترضت عليه. أحيانا عائشة رضي الله عنها كانت تصيب في اعتراضها، وأحيانا كانت لا تصيب رضي الله عنها، أحيانا كان يكون الحق معها صحيح وأحيانا لا، بخلاف ذلك. مثل هنا لما قالت رضي الله عنها ما يقطع الصلاة، قلنا المرأة والحمار، فقلنا قالت إن المرأة لدابة سوء، تقول هذا مستغرب مستنكرة، يعني المرأة زي الحمار، المرأة دابة سوء، يعني ليش المرأة تقطع الصلاة؟ المرأة دابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضة كاعتراض الجنازة، كما أن الجنازة توضع بين يدي المصلي أمامه، كيف توضع الجنازة بين يدي الإمام؟ أمامه توضع. عائشة كذلك كانت تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي جهتها كاعتراض الجنازة وهو يصلي، ومع ذلك لا تبطل صلاته. منقول الواجب الإعمال للإهمال، حديث المرور بين يدي المصلي غير الاعتراض بين يدي المصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن قطع الصلاة من المرور بين يدي المصلي وليس من الجلوس بين يدي المصلي. صحيح المرأة لو جلست بين يدي المصلي فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لا إشكال في ذلك، ولكن المسألة في المرور بين يدي المصلي. قولها كاعتراض الجنازة، من المعلوم أن وجود الجنازة بين يدي المصلين الذين يركعون ويسجدون فيه كراهية، يعني كما قال علي القاهر أن توضع الجنازة أمام المصلين وهم يصلون مثلا الظهر والجنازة توضع في الأمام، هذا فيه كراهة، وتتأكد هذه الكراهية أن الصلاة على الجنازة لم تكن في المساجد. الصلاة على الجنازة إخواني قديما ما كانت في المساجد، كان هناك مصلى اسمه مصلى الجنائز، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي في مصلى الجنائز، مصلى اسمه مصلى الجنائز، يصلون الجنائز مصلى وليس في المسجد، ويجوز الصلاة في المسجد لا حرج، النبي صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، لكن الغالب من فعله أنه كان يصلي صلاة الجنازة في مصلى الجنازة، فصلاة الجنازة لها المصلى، وكذلك صلاة الجنازة لا ترتبط بصلاة فريضة كما الناس الآن يفعلون، لا ترتبط صلاة الجنازة بصلاة فريضة، يعني نقول بعد الظهر بعد العصر، لا، لو اجتمعنا مثلا وقت صلاة الضحى قلنا يا إخوان والله في جنازة نصلي عليها، واجتمعوا الناس وصلوا عليها لا بأس، لا يشترط ارتباط الجنازة بصلاة فريضة. بعد الظهر قلنا يا إخوان والله في جنازة بين الظهر والعصر وبدنا نصلي عليها في مصلى كذا، ما في مشكلة لا بأس. إذن كان في مصلى للجنائز، وصلاة الجنازة لا ترتبط بفريضة، لا ترتبط بفريضة. قولها هنا كاعتراض الجنازة هذا مشبه به، لكن لا يأخذ حكم المشبه في كل شيء، يعني المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصمد إلى السرير الذي كانت تنام عليه، فيكون السرير هو السترة، فتكون هي أمامه مثل اعتراض، ليس أنها هي جنازة أو الصلاة كصلاة الجنازة، لا، تشبه جزءا معينا، أنها كانت تنام مثل ما توضع الجنازة بين يدي الإمام، مثل ما توضع الجنازة بين يدي الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوقظها ابتداء، ما كان يوقظها، متى كان يوقظها؟ قالت فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هل يلزم أيها الإخوة الرجل إذا كان صاحب همة وإخبات وإقبال على الله، هل يلزمه أن يجعل سائر إخوانه أو أن يجعل سائر أهله أو زوجته مثلا مثل ذلك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب همة يقوم الليل، ربما يوقظ بعض نسائه، عائشة ربما كانت تقوم الليل، لكن هنا قالت فإذا أراد أن يوتر متى كان يجعل صلاة الوتر؟ آخر شيء. فكان يوقظها حتى تدرك صلاة الوتر، كان يوقظها حتى تدرك صلاة الوتر. فالناس متفاوتون في الطاقات، ولا سيما هذه الصلاة ليست فريضة، اللي هي قيام الليل ليست فريضة. فالرجل إذا كان قواما يوقظ أهله بالحكمة، وإذا أهله عندهم صفة النوم وكذا وعندهم السكون والراحة ينتظر حتى الوتر، يوقظها للوتر مثل يوقظ أهله للوتر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أيقظ أهله هذا أمر حسن، لكن إذا علم من أهله أنه ما لا يقوم من الليل أو أن أهله لا يصل إلى درجة همته، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل عليه الصلاة والسلام كان يطوف أحيانا، هذا كما طبيعة الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على علي وفاطمة ليلا، طاف على علي وفاطمة فطرقهما قال ألا تصليان بالليل، قال ألا تصليان يعني القيام. فقال علي رضي الله عنه أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء ردها. أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها يعني الله اللي صحينا أو بليمنا، أرواحنا يا رسول الله بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. فانطلق عليه الصلاة والسلام ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والحديث رواه البخاري، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بحب الجدل. فليس بواجب أن الإنسان والله إذا كان صاحب همة يوقظ أهله، ليس بواجب، فهذا فيه الرفق بالأهل هذا الحديث، وعدم التشويش عليهم في نومهم. وإن ترتب على الزوج كلفة في قيامه بالعبادة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد ماذا يفعل؟ عائشة نائمة، ماذا يفعل؟ غمز رجلها، غمز رجلها في تعليق هذا الحديث، غمز رجلها يعني طعن في رجلها حتى تبعد رجلها، فيسجد عليه الصلاة والسلام، فيسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يوقظها للوتر عليه الصلاة والسلام، يوقظ أهله للوتر، وكان يجعل الوتر في آخر صلاة الليل. ففي هذا الحديث استحباب تأخير الوتر، وهذا كان آخر الأمر والعهد من النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، كل الليل وانتهى وتره إلى السحر، يعني أوتر النبي عليه الصلاة والسلام أول الليل، وأوتر أوسط الليل، وأوتر آخر الليل. آخر شيء من في أمره عليه الصلاة والسلام كان الوتر آخر الليل، كان الوتر آخر الليل. وكذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة أتنام يا رسول الله ولا توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الوتر يا إخواني سنة مؤكدة، والأصل أن لا يترك، وآكدوا السنن بعد الفريضة، آكد السنن، آكد الصلوات، يعني أكثر الصلوات تأكيدا الوتر. عند الأحناف الوتر واجب، والجمهور أن الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وأحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء، من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله من داوم على ترك الوتر فهو فاسق ترد شهادته، من داوم على ترك الوتر فهو فاسق ترد شهادته. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، الذي يداوم على ترك صلاة الوتر كل يوم صليش الوتر، وكذلك الذي يترك الوتر صار رجل سوء. الوتر آكد الصلوات، ذلك ما ترك عليه الصلاة والسلام في حضر ولا في سفر، بعد الفريضة آكد الصلوات الوتر، ما تركه عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا أدركه الفجر أو ترى بواحدة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا، حديث ابن عمر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان ربما يوتر على الراحلة في السفر. أنكر ابن عمر على سعيد بن يسار لما كما في البخاري، سعيد بن يسار كانوا في سفر هو بن عمر، فلما اقترب الفجر قبل الفجر بشوي نزل سعيد بن يسار عن الدابة ثم صلى الفجر، فقال له يا سعيد ماذا فعل؟ فقال يا ابن عمر إني خشيت الصبح، يعني خشيت طلوع الصبح، فنزلت عن الدابة فأوترت. فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت بلى والله. فقال ابن عمر إن رسول الله كان يوتر على البعير. إن رسول الله كان يوتر على البعير، فإذا كان واحد في سفر يجوز أن يصلي الوتر، بل السنة أن يصلي الوتر على الدابة واللي بيسافر على البساط طائرة في الطائرة، يصلي الوتر على الدابة يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر، وهذا من أدلة الجمهور الذين استدلوا أن الوتر سنة مش واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الفريضة على الدابة، كان يصلي السنن على الدابة، فاستدلوا بهذا أن الوتر سنة. طيب أيهما أفضل، يجعل الوتر أول الليل لآخر الليل؟ أول الليل ولآخر الليل، يعني الآن بعد العشاء يروح ويصلي الوتر، ولا يجعل الوتر آخر الليل قبل أذان الفجر؟ في تفصيل، قال أهل العلم إذا كان يثق في نفسه أنه سيقوم الليل فيؤخر الوتر هذا أفضل، وإذا كان لا يثق في نفسه أنه سيقوم الليل ربما ضاع عليه القيام لا يصلي الوتر وينام. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن، قال أوصاني بصيام ثلاثة أيام كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فيحمل على هذا أن أوتر قبل أن أنام، فيجوز الوتر قبل أن ينام ما فيش مشكلة يجوز. الأفضل الذي يثق نفسه أنه يقوم بالليل يأخر الوتر لقبل أذان الفجر، حتى بعد الأذان الأول لأنه لا يتعلق بأحكام الفجر، بعد الأذان الأول لو صلى الوتر ما فيش مشكلة، لكن يقول والله ممكن أتأخر بصحى بعد الأذان الثاني وكذا ممكن تروح علي، فيوتر وينام، يصلي الوتر قبل أن ينام، يصلي الوتر ثلاثا خمسا سبعا يجوز. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا فإذا أراد، عائشة تقول فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. في الرواية الأخرى قال فإذا سجد غمزني، غمزني أي طعن بيده في رجلي. قال الإمام البخاري بوب على هذا الحديث قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة. فلو أن إنسان تيقن أن في جيبه نجاسة مثلا فمد له جيبه وأخرجها ما في مشكلة، تيقن والله أنه على الجاكيت في نجاسة وبصلي شلح الجاكيت وبصلي ما في مشكلة، هذا عمل في الصلاة يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسجد، يريد أن يتمكن من سجوده، فعند ذلك عليه الصلاة والسلام يسجد فيغمز برجل عائشة يطعن، هذه إشارة وإشارة مفهمة أيها الإخوة، هذه إشارة يغمز يطعن برجل عائشة حتى تبعد، يشير إليها برجلها من خلال رجلها، وهذه مفهمة. أي إشارة مفهمة يا إخواني التي هي حركة إشارة مفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، إشارة مفهمة لا تبطل الصلاة. في رواية في أبي داود قال غمزني فقال تنحي، وفي الأرض قال قومي قومي، هو في الصلاة يقولها قومي أو تنحي، قالوا هذه حادثة أخرى، وهو يصلي أحكام أحيانا كان يغمزها فتبعد رجلها، فإذا أنهى وأراد أن يوتر غمزها عليه الصلاة والسلام في رجلها فقال تنحي أو قال لها قومي، يعني بعد صلاة الوتر، بعد الصلاة، بعد قبل صلاة الوتر، بعد صلاته وقبل أن يوتر يقول لها قومي حتى تقوم توتر. فأحيانا كان يفعل ذلك في الصلاة حتى يسجد، وأحيانا كان يغمزها عليه الصلاة والسلام في رجلها، كان يغمزها حتى تقوم وتصلي الوتر فيقول لها قومي، ويجمع بين هاتين الروايتين، يجمع بين هاتين الروايتين. قالت عائشة رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني البيوت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيها مصابيح، ربما مر وقت نعم ما في مصباح في البيوت، ما كان في مصابيح، لكن بعد ذلك أصبحت السرج والمصابيح في البيوت. والدليل على ذلك الرجل الذي نزل ضيف عند الأنصاري فماذا قال لامرأته أطفئ السراج، قال الذي نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصال أطفئ السراج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله، مش قال وأطفئوا مصابيحكم، إذن في سرج وفي مصابيح، لكن في ذلك الوقت، وهذا جمع حسن من بعض أهل العلم، قال في ذلك الوقت لم يكن مصابيح، يعني ما كان عائشة تعتذر واللي بتقول كان انا قمت مباشره، يعني لو كان فيها مصابيح قبضت رجلي انا وحدي عند اراده السجود، لكن ظلماء ما كنت اعرف وين مكان السجود الذي يسجد. وهذا فيه ان بيت النبي عليه الصلاه والسلام كان ضيقا. ورحم الله الحسن البصري قال: لو ان الامر بيدي لتركت بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما هي حتى يرى الناس كيف كانت دنيا النبي عليه الصلاه والسلام. اذا اراد ان يسجد، مع انه شو المدينه يعني واسعه، مع ذلك كانت حجره صغيره عليه الصلاه والسلام. اذا بده يسجد ما فيش غرفه نوم، غرفه سفره، غرفه ضيوف، غرفه قاعده، غرف كثير، لا. اذا بده يسجد عليه الصلاه والسلام في الحجره اللي بيعرف، اذا اراد ان يسجد يغمزه حتى يعرف يسجد عليه الصلاه والسلام، لضيق المكان، لضيق المكان. فالحسن البصري يقول: تمنيت ان البيوت تبقى على حالها، ما يهدموها البيوت، حجر ازواج النبي عليه الصلاه والسلام تبقى على حالها حتى يرى الناس كيف كانت دنيا النبي عليه الصلاه والسلام، فيغمزها وهي نائمه، وما كان مصابيح والا لابعد رجلها. فائده اخيره في هذا الحديث، استدلال لقول الجمهور الذين يقولون ان او قول ابي حنيفه، هذا فيه دليل لقول ابي حنيفه ان لمس المراه لا يقضي الوضوء. فهذا النبي عليه الصلاه والسلام غمز في رجل عائشه وما انتقض وضوءه وبقي على وضوء اكمل الصلاه. ففي هذا دليل لمذهب ابي حنيفه ان لمس المراه لا ينقض الوضوء. احمد ومالك يقولون لمس المراه بشهوه ينقض الوضوء، والشافعي يقول بشهوه بدون شهوه ينقض الوضوء، وابو حنيفه قال لا ينقض الوضوء لمس المراه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى المسجد ولا يتوضا، ولا يتوضا. ففي هذا ان لمس المراه لا ينقض الوضوء. وفصلنا هذه المسألة سابقا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.